بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في المصورين. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ أما أن تعدي على جانب الربوبية، أو لأن أول شرك حدث في الأرض بالتصوير. نعم، صوروا تماثيلهم ثم عكفوا على قبورهم. طيب، فيه مسائل. أولا، عقوبة المصور 5، وهي أنه في النار، وأنه ملعون، ويجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها المصور، يكلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ، أشد الناس أو من أشد الناس عذابا. طيب، فيه مسائل. نعم، وأن هؤلاء تعدوا على جانب الربوبية، هذا وجه إرادة المصنف رحمه الله. ما أسمع التنبيه على قدرة الله وعجز هؤلاء، وأن لا يملك أحد أن يخلق من العدم شيء إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، الوعيد الشديد في المصورين، وقلنا واحدة من هذه 5 تكفي أن يكون التصوير كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، التصريح بأن أشد الناس عذابا إما من أحاديث الوعيد. ما معنى هذا من أحاديث الوعيد؟ احنا قلنا أحاديث الوعيد تمر كما جاءت، يعني نعرف معناها، لكن لا نحرص على الجمع بينها وبين أحاديث الوعد بالمغفرة، لأن هذا يخفف من أثر التنفير والترهيب من هذه الأشياء، وهذا عليه أكثر السلف، لأن كل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى. مثاله، لو جاءك إنسان وأراد مثلا أن يذهب إلى الساحر أو الكاهن، تتلو أحاديث عليه أحاديث الوعد أو الوعيد، مع أنه طريقة أهل السنة أنهم وسط في باب الوعد والوعيد، ليس كالخوارج ولا كالمرجئة. صح؟ نعم. إذا معنى أنها نمرها كما جاءت، يعني نعرف معناها، لكن لا نحرص على الجمع بينها وبين أحاديث الوعد بالمغفرة، لأن هذا يخفف من أثر الترهيب والتنفير من هذه الأشياء، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وانقسم الناس في هذا الباب إلى طرفين وسط: خوارج ومن وافقهم يكفرون صاحب الكبيرة، والمرجئة يقول أن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة يقول مؤمن بإيمان فاسق بالكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان، وهذا المبحث يعني تقدم معنا في الكبيرة. طيب، غيره. نعم، الأمر بطمسها، وقلنا كيف تطمس الصور؟ بإزالة كسر التمثال، إذا كان تمثال كسر الرأس، وإذا كان وجه مرسوم نزيل معالم الوجه. نعم، الأمر أن ينفخ، أمر الله سبحانه وتعالى لها أن ينفخ فيها الروح، قال وليس بنافخ، والتكليف بما لا يطاق عذاب. وهل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نطيق أو بأكثر مما نطيق؟ نعم، بأقل مما نطيق، ومع هذا أيضا جاء التخفيف. نعم، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. الصلاة كانت في الأصل 50 والآن 5 صلوات. نعم، بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق لهذا المصور من يعذب بكل صورة صورها. نعم، في الآخرة. طيب، نعم، طمس إذا وجدت. طيب، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ مشرفا أي مرتفع، سواء كان ببناء أو معالم أو مصابيح أو كتابات أو زرع أو ورد أو ما إلى ذلك، على أي حال من الأحوال. ابن القيم رحمه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبور والصلاة إليها والبناء عليها، وهم الآن نسأل الله السلام العافية، يقول هذا في زمنه، يقول هم الآن يصلون بل يبنون عليها المساجد، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى أيضا عن البناء عليهم يبنون عليها. صح. نعم، والأصل كما تقدم معنا أن تكون القبور خارج البنيان. نعم، فهم الآن جعلوها داخل البنيان ويعظم القبور ومن ذلك. نعم، فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. نعم، وتقدم معنا أن الفتنة بالقبور أشد من الفتنة بالتماثيل، لأن القبور توجد في كل مكان، وأن الشياطين يلبس على بني آدم ويجعل عندهم شيء من الخشية والخشوع عند القبور ويخوفهم من أصحاب القبور. نعم، طيب، سويته أولا على السنة، وثانيا أن تسويه بمن حوله، إذن لا يمكن يكون أولا أن تسويه بمن حوله. طيب، نعم، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء في كثرة الحلف، لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ نعم، اي نعم، انت شاهد. اي نعم، لان كثرة الحلف يدل ان ليس في قلب الحالف شيء من تعظيم الله، وتعظيم الله سبحانه وتعالى يقتضي هيبة الحلف. حفظ اليمين كم مرتبة؟ نعم، 4 مراتب، حفظها ابتداء، وحفظها وسط، وحفظها انتهاء، وحفظها عن الحلف بغير الله. حفظ ابتداء لا يحلف إلا إذا دعت الحاجة والضرورة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ اليمين، ومن هذا ألف بعض العلماء رسالة في أيمان النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني يحفظها وسط أنه يفي ولا يحنث، والثالث أنه إذا حنث يكفر، وتكفيره عن اليمين دليل أنه يحفظ اليمين، والرابع يحفظها بأن لا يحلف إلا بالله. نعم، في مسائل النهي عن كثرة الحلف. طيب، أن الذنب يتضاعف مع قلة الداعي، أين؟ الأشيمط هو الذي اختار السواد شعري ببياض، وقلنا هذا في الغالب أن يكون فترة وبردت شهوته، فزنا نسأل الله السلامة العافية على كبر يدل على خبث وسوء قصد. طيب، الثاني العائل هو الفقير، والله سبحانه وتعالى قال: ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغناك. والثالث رجل جعل الله بضاعته. نعم، طيب، نعم الشيخ، الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، الثناء النبي صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة المفضلة، وذكر ماذا يحدث بعدهم. إيش يحدث؟ إذن هذا إخبار وتحذير. نعم، ماذا يحدث؟ يحدث، نعم، افتراق الأمة، يحدث يشهدون ولا يستشهدون، إما أنهم شهداء زور أو دليل على تصرعهم في الشهادة، ويخونون ولا يأتمنون تظهر فيهم الخيانة للأمانة، ينذرون ولا يوفون. وقلنا هذا بعد التلفظ لا قبل التلفظ، ويظهر فيهم السمن، وهذا دليل على اشتغالهم بالدنيا وكثرة الإرفاه. طيب نعم، ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، وقال قلنا هذا إما شهداء زور أو دليل على تسرعهم في الشهادة. طيب نعم، نعم أكون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. وقلنا شروط ضرب الصغير خمسة، وهي أن يكون الضرب ممن له ولاية عليه، أن يقصد التأديب للانتقام لنفسه، نعم أن يضرب من يعرف الضرب. طيب أن لا يشرب في ذلك كمية أو كفية أو موضع، وأن يقع من الصغير ما يقتضي الضرب عليه. طيب نعم، وقلنا هذه حال السلف يجب أن تكون هي حال الناس اليوم. نعم، الباب الجديد. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذمة العهد، وقال إن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، أمر واضح صحيح. نعم، وأنهم إذا أتوا بهذا، قال تقدم معنا في أول كتاب التوحيد حق الله العباد، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، العهد للنبي عليه الصلاة والسلام أن نتبع هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا نبتدع في دين الله، وهو عليه الصلاة والسلام أخذ الله سبحانه وتعالى عليه العهد في تبليغ الرسالة صحيح. وقلنا نشهد للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نعم، طيب إذن العهد، الذمة هي العهد، وأوفوا بعهد الله، وعهد الله سبحانه وتعالى أن نعبد ولا نشرك به شيئا، وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال قلنا العهد الذمة، وأن العبد لابد أن يفي بعهد الله سبحانه وتعالى، يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. وإذا قال عاهد وجعل بينه وبين إنسان عهد الله سبحانه وتعالى، الأصل أنه وجوب الوفاء بهذا العهد، وهذا سوف يأتي معنا في الحديث. نعم، وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله. واحد واحد. نعم، قال أولا فيه مشروعية إرسال الجيوش والسرايا، والجيش ما زاد على 400، و400 فما دون فهو سرية، والسرية يقول لها أقساما تكون من أصل الجيش أو مستقلة أو كذا، أو في المقدمة أو في المؤخرة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيش أو سرية وضع عليهم أمير، وهذه الإمارة هي إمارة صغرى، وعندنا إمارة كبرى تكون للإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. والأصل في الإمارة أنها لا تكون إلا فيما جاء في الكتاب والسنة، يعني ما يمكن أن يكون في الحضر وأن نجعل على كل 3 أو 10 أو 50 أو كذا أمير، لأنه ما يصح هذا، ولم يرد هذا لا في كتاب ولا في سنة، بل جاء خلاف هذا. وتكون الإمارة في في السفر، إذا خرج ثلاثة يؤمر عليهم أمير، لكن هذه إمارة ليست كالإمارة الكبرى في الأحكام. طيب، إذا أمر أمير على جيشه سرية أوصاه بتقوى الله، التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. التقوى أن تجعل بينك وبين الله وقاية وحاجز بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة لا على جهل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. إذن هذا معنى التقوى. قال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي هذا الأمير بتقوى الله، مع أن التقوى هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين؟ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لماذا يوصي هذا الأمير بتقوى الله؟ تقدم معنا هذا أخوانا. نعم، أين لأن له سلطة وإمرة، وهذا تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، مع أن اتقاء دعوة المظلوم تكون لكل أحد، لكن له سلطة وإمرة حتى لا يستغلها في ظلم الخلق. قال: أوصاه بتقوى الله. نعم، تعيد. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. الأصل أن الأمير يسلك مع الرعية خير الأمور، لكن هو في نفسه قد لا يختار أفضل الأمور، قد يختار الأمر الذي يكون له جائز ولا يبحث عن الأشياء المستحبة، هذا في نفسه، لكن مع الرعية لابد يسلك بهم أفضل الأمور. نعم، وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يقول أنه عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أحوال الرعية عليه الصلاة والسلام، فإذا فعلوا محرم نهاهم عنه، وإذا قصروا في واجب أمرهم به. نعم، قال: فقال: أغزو باسم الله. أغزو باسم الله، قال: إما أن تفتتح الغزو بقول بسم الله أو بسم الله أي مستعينين بالله، ويصح الجميع أنه قبل أن يبدأ الغزو يقول بسم الله ويكون مستعينين بالله، وسوف يأتي معنا استعن بالله وقاتلهم، أنه لا نستطيع أن نستغني عن الله طرفة عين. نعم، في سبيل الله هذا فيه أن الجهاد لابد أن يكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يكون فيه إخلاص، لأن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم مجاهد جاهد وقتل في سبيل الله لكن هو في الحقيقة ليس في سبيل الله. نعم، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا قال هو في سبيل الله. إذن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإخلاص في كل الأمور، وهنا في الجهاد. نعم، فقال: اغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله. اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، هذا عندنا. قال: قاتلوا من كفر بالله، فيه أننا نقاتل الكفار حتى تكون كلمة الله هي العليا، نقاتل الكفار لا من أجل الدخول في الإسلام، لأننا نخيرهم بين ثلاث أمور: إسلام وجزية وقتال، ولو كنا نقاتل الكفار من أجل أن يدخلوا في دين الله لا نقبل منهم إلا الإسلام. وهذا الذي يرجح شيخ الإسلام رحمه الله، يقول هذا يعني نقاتل الكفار من أجل أن تكون كلمة الله العليا، صحيح؟ طيب، ومن أجل حتى لا يتعدوا على المسلمين. قاتلوا من كفر بالله، تقدم معنا أن النفس التي حرم الله أربعة: مسلم ومعاهد وذمي ومستأمن، خرج به هذا الكافر المحارب. قاتلوا من كفر بالله يعني ليس لهم لا عهد ولا ذمة ولا أمن، مفهوم؟ نعم، لأنه قد يستشكي الإنسان يقول: كيف هناك ذكرنا أشياء وهنا ما يخالف هذا. نعم. قاتلوا من كفر بالله أيضا فيه دليل على أن الجزية تؤخذ من غير اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث قال قاتلوا من كفر بالله، ثم قال فاقبل منهم، أي الجزية. إذن يصح أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى، والدليل الحديث قاتلوا من كفر بالله، ومن كفر بالله أشمل يهود ونصارى ومجوس وغيرهم. نعم. فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ من الغنيمة بغير حق أو قبل أن تقسم، ولا تغلوا، الأخذ من الغنيمة بغير حق أو قبل أن تقسم. مثاله، قسم الآن الأمير الغنائم بين الجيش، فأخذ هذا نصيبه من المغنم، هذا جائز أم لا؟ جائز. لكن قبل أن تقسم الغنيمة وجد قطعة من الذهب مثلا وضع في جيبه، يصح ما يصح؟ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الثاني، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الغدر، وقال إذا هذا الذي سوف يأتي معنا، إذا قالوا اجعل لنا ذمة الله وذمة النبي، قال لا تجعل، لكن اجعل لهم ذمتك ولا تغدر بهم إلا في موضع، يعني هذا إذا كان بينه وبين الكفار عهد، لكن إذا لم يكن بينه وبين الكفار عهد، قال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة. نعم. طيب، ولا تغدروا، هذا في موضع ائتمان. الثالث قال ولا تقتلوا وليدا، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الأولاد والنساء والعباد والشيوخ والمرضى إلا إذا كان لهم مشاركة في الحرب أو كانوا تبعا لغيرهم ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أو كان لهم رأي في الحرب. إذن يصح، إذن يحرم قتل النساء والصبيان والشيوخ والعباد والمرضى كالمجانين، يحرم قتل هؤلاء إلا إذا كانوا لهم مشاركة في الحرب. مثاله، المرأة الآن تقود طائرة، هل معنى هذا أنه ما تقتل؟ لا، تقتل لأن لها مشاركة. الثاني قال إذا كانوا تبع لغيرهم، تبع لغيرهم الآن مثاله أحيانا يقول في القتال أنه قد يحصل إذا يعني ألقي على الكفار شيء من القنابل وكذا، قد يحصل أحيانا قتل للصبيان والشيوخ والنساء، وهذا قال يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. أو مثاله قال جعل الكفار النساء والصبيان أمامهم، ثم أخذوا يرموا على المسلمين من خلف، فهؤلاء يرموا كلهم، صحيح؟ طيب، أو كان لهم رأي ومشورة في الحرب كما حدث من دريد بن الصمة، كان له رأي ومشورة في الحرب مع أنه شيخ فاني وقد ذهب بصره، لكن له رأي ومشورة في الحرب. نعم. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ولا تمثلوا، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالقتلى. التمثيل هو قطع الأطراف، مثاله أن يجدع الأنف يقول، أو الأذن أو الأصابع أو البطن، أو كما حدث في أحد أن الكفار مثلوا بقتل المسلمين. فالأصل أن لا نمثل بقتلاهم، إلا إذا مثلوا بقتلانا، يقول الراجح الشيخ بن عثيمين أن نمثل بقتلاهم. نعم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، إذا لقيت عدوك من المشركين، لماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين؟ هذا الكافر عدو لله وعدو للنبي صلى الله عليه وسلم وعدو لكل مسلم، لماذا يقول له وإذا لقيت عدوك؟ نعم نعم، للحث، حتى يحث على قتال هذا، والله سبحانه وتعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هو عدو أولا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نعم نعم. فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، وقال هذا فيه أننا نقاتل الكفار حتى تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. نعم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. نعم. ثم ادعهم إلى الإسلام. في بعض الروايات ادعهم إلى الإسلام بدون ثم. نعم. إذن أول شيء الدعوة إلى الإسلام، وأنه ما يكون القتال إلا بعد أن يدعو إلى الإسلام. نعم. ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، لأن قد تكون هذه الدار دار كفر، ولا يعني يستطيعوا في هذه الدار أن يتعلموا الإسلام. وعلى ذلك دار المهاجرين قال إما أنها المدينة، وقال هذا مرجوح، لأن لو كان هذا هو الراجح كان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم من التحول من دارهم إلى المدينة، لكن إلى دار المهاجرين يعني البلاد التي يكون فيها الإسلام قائم. نعم. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. نعم. وهذا هو العدل. نعم. أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. نعم. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. الغنيمة هي ما أخذ من الكفار بقتال ونحوه، يعني خروج جيش ومحاصرة. والفيء هو ما أخذ وجاء لبيت المال بلا قتال، مثاله ولا نحو ولا خروج جيش ولا غيره. الفيء ما أخذ من الكفار بقتال ونحوه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وسلمت خيبر بلا قتال لكن بمحاصرة، إذن خرج الجيش فخيبر تكون غنيمة. وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جاءوا مال البحرين، لم يخرج جيش ولا قتال ولا محاصرة، فهذا فيء. نعم. قال ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. نعم. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. ما أفاء الله على رسوله منهم، قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني لم يحصل بهذا الفيء خروج جيش ولا غيره. نعم. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. فإن أبوا يعني لم يريدوا الدخول في الإسلام، وقال فاسألهم الجزية. الجزية هي مال يؤخذ من غير المسلم نظير إقامته تحت الدولة المسلمة والحماية نعم له. وهذه الجزية من يحددها؟ قال الصحيح الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن يحددها السلطان والأمير، نعم يضربها عليهم. نعم. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فقبل منهم وكف عنهم. نعم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. نعم. لأننا لا يمكن أن نستغني عن الله طرفة عين، قال فاستعن بالله وقاتلهم. وعندما يعني قال ظنوا أنه لا يهزموا من قلة من قلة، قال حصلت الهزيمة، أنه لا بد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. نعم. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. هذا هو الشاهد في هذا الحديث، أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. نعم. قال فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. لماذا؟ قال الأخذ بأخف الأمرين ضررا، لأنه قد ينقض هذا العهد أحد من الجيش أو من الرعية أو هذا الأمير، ويكون بهذا نقض عهد الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم. مع أنه نقض يعني ذمة الأمير وذمة الرعية، هذا أمر أيضا عظيم. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. يعني نقض عهد الأمير أهون من نقض عهد الله سبحانه وتعالى، مع أن كلا الأمرين خطر وأمر عظيم. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. أولا يعني هذا فيه فوائد، يقول فيه جواز الاجتهاد، وأن باب الاجتهاد لم يغلق بموت الأئمة الأربعة، وأن باقي إلى قيام الساعة بشرط أن يكون المجتهد عنده آلات الاجتهاد. وفيه أنه قال لا تدري أتوافق فيهم حكم الله أم لا، فيه أن هذا الصحابي يكون خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا الحكم قد نسخ، لأن القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن باب الاجتهاد لم يغلق بموت الأئمة الأربعة. وفيه الرد على من يقول أن كل مجتهد مصيب، قال لا، لكل مجتهد نصيب، يعني إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. نعم، إنه قد يصيب وقد يخطئ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. نعم، نراجع أولا ما أخذنا في هذا الباب. نعم نعم، العهد، وأخذ الله سبحانه وتعالى العهد على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وقلنا الله أعلم أن هذا وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، ونقض عهد الله سبحانه وتعالى هذا أمر مخل بالتوحيد، أيضا هذا سبب لإرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم. الجيش على 400 والسرية 400 فما دون غيره، مشروعية إرسال الجيوش والسرايا وتأمير الأمراء عليهم. نعم نعم. طيب نعم، أن العباد لابد أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام أن يبين هذا الدين ولا يكتب منه شيئا. نعم نعم. الشيخ: الغنيمة ما أخذ من الكفار بقتال ونحو، يعني خروج جيش، والفيء ما فاء الله على رسوله منهم، يعني بلا قتال. نعم، ما هو سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على جيشه وسرية أوصى بتقوى الله، أن له سلطة وإمرة حتى لا يستغل هذه السلطة في ظلم الخلق. نعم. الإمارة، عندنا إمارة كبرى، وهذه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما، وإمارة صغرى كإمارة السفر وإمارة الجهاد وكذا. نعم نعم، معهم عهد، وإذا لم يكن بينهم عهد قال الحرب خدعة. نعم، يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ولأننا نخيرهم بين الإسلام والجزية والسيف. نعم، في سبيل الله أي إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. الجزية، نعم، ماذا تقول؟ جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى، من أين استفدنا هذا؟ من قول قاتلوا من كفر بالله. نعم نعم، نعم نعم أنهم إذا مثلوا بقتلانا نمثل بقتلاهم. نعم النهي عن قتل الأولاد والنساء والشيوخ والعباد والمرضى كالمجانين مثلا، إلا إذا كان لهم مشاركة في الحرب أو رأي أو كانوا تبعا لغيرهم ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم وهذا فيه رد على الخوارج اليوم أنهم يقتلوا الصبيان والنساء ها استقلالا لا تبعا. نعم أغزو بسم الله إما نعم أن يفتتح الغزو قبل بسم الله أو مستعيننا بالله. نعم لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. نعم قبل أن تقسم أو بغير حق. نعم التمثيل هو قطع الأطراف. نعم كما مثل كفار مكة بالصحابة رضي الله عنهم في أحد، منهم حمزة ومنهم أنس بن النضر رضي الله عنهما. نعم نعم الشيخ. نعم دار المهاجرين تشمل، هل هي المدينة أم كل بلد أقام فيها وظهرت فيها شرائع الإسلام؟ الصحيح الثاني. يبقى معنا العهود التي بيننا وبين الكفار، يقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام ونلخصها بالآيات: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. إذن العهود هذه ثلاثة، عهد استقاموا نستقيم، والدليل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، عهد نقضوه فهم الذين بدأوا بنقض العهد، إذن لا عهد بيننا وبينهم. صحيح. والدليل وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. الثالث عهد بيننا وبينهم لكن نخاف منهم خيانة وغدر، نقول خذوا عهدكم لا عهد بيننا وبينكم لأننا نخاف منكم خيانة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. مفهوم؟ إذن العهود التي بيننا وبين الكفار تنقسم إلى ثلاثة أقسام. العهد هل يكون إلى أبد أو إلى أمد؟ قال ما يمكن يكون إلى أبد، لأنه لو كان إلى أبد معنى هذا أننا عطلنا فريضة الجهاد، لابد يكون إلى أمد. الأمد هذا على الصحيح الذي يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه يرجع إلى رأي الإمام. مفهوم؟ نعم والله أعلم. نقف عند هذا ونأخذ باب جديد. الباب سهل الثاني تو نقف. طيب إذن إلى السبت إن شاء الله تعالى. نعم تراجع لنا والسبت إن شاء الله نكمل. سبحانك. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789338. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.